ذهبت الى بلدها اذا ما دعت الى بلدها ترجع عليها ان ترجع الى مكة وليس لزوجها قربانها وعليها ان ترجع الى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها لان طوافها الاول غير صحيح فسعيها وتقصرها لا يكفي عليها ان ترجع مع القدرة حتى تكمل على عمرتها هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم اجتناز الطهارة للطواف نعم لكن يا شيخ ولو عملت من مصدورات الاحرام ولو عملت لا ترجع لكن كان وطئها زوجها تكون امرأة فاسدة عند الجمهور ولو انا جاعلة تكون امرأة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك تكملها فاسدة ثم تقضيها وقال بعض اهل العلم اذا كانت جاهله لا تستفسد عمرتها بالوطئ وعليها ان تكملها وتصح ولكن الجمهور من العلم على ان الوطئ يفسدها مطلقا كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل لان الصحابه الذين افتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفه او بعد عرفه قبل الرمي افتوه بانه فسد حجه لم يستفسروه هل كان جاهلا او ناسيا مع ان الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناسي ما يقدم عليه مؤمن من يوم الله يوم الأخر عمدا قبل أن يقف بعرفة أو قبل أن يرمي كما في العقبة وإنما يقع في هذا غالبا الجهال والنسو. نعم. يقول صليت مرة في المصعد الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا فهل صلاتي صحيحة مع العلم انه بيني وبينهم حاجز ارتفاع 2 متر لا يضر ذلك صلاته صحيحة اذا صلى وامامه نساء في الصف حتى لو بين حاجز حتى لو كانوا امامه مباشرة فان صلاته صحيحة هذا قد يقع في المسجد الحرام المسجد النبوي ايام الحج للزحام قد يقع هذا تكون صفوفه مختلطة قهرا فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهم حاجز اولا لان الوقوف مروره والذي يقطع مرورهن لا وقوفهن فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وامامه عائشه على السرير عليه الصلاه والسلام لا يضر انما الذي يقطع الصلاه مرور المراه بين يدي المصلي او بينه وبين الستره والثاني ان الماموم حكم ستره امامه ما يضر مرور المراه اذا كان يصلي وامامه مع الامام لا يضر فان كان منفردا يصلي منفردا نافله او فريضه وهي واقفه امامه او مضطجعه لا يضره ذلك ايضا الا اذا مرت قطعت الطريق من هنا الى هنا مرت مرورا بين يديه او بينه وبين الستره هذا هو الذي يقطع الصلاه على الراجح نعم لكن لا ينبغي ان تكون الصفوف فالواجب ان تؤخر الى من وراء الناس لكن قد ياتي في الزحام امر لا طاقه لاحد به إذا جاءت المرأة في الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم تنجيزها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى ينفرد الناس أسهل وأيسر. نعم. سؤال يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت فماذا يجب علي؟ على أن تجتهد إن شاء الله عليك أن تجتهد إن كان العهد بلفظ والله فعلك كفارة يمين وإن كنت قلت أعاهد الله لا أفعل أن كذا فعليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير أما كفارة فيها نظر لأن يعني هذا ليس بيمين لكن كفرت احتياطا فحسب كفارة يمين ولكن لا يسمى هذا يمينا العهد ليس بيمين وإنما اليمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله فالحاصل أن هذا ليس بيمين وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تجاهد نفسك في قراءة الصفحات ولكن لا يلزم هذا. سائل يقول انني شاب طلق ابي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجل اخر فانجب والدي ولدان وبنت وانجبت والدتي ولد وبنت